السلام عليكم. في قضية حصلت قبل أقل من سنة في منطقة جازان. في سيدة متزوجة من شاب عمره بالثلاثين، وكانت عايشة معاه حياة تعيسة بحسب أقوالها، وأن هذا ما كان يصرف عليها ويعتدي عليها بالضرب، وهو راعي مشاكل وغير ملتزم في عمله، وبدت الديون تتراكم عليه والمشاكل والناس الطالبة، يعني كان وضعه المادي جدا تعبان بسبب سوء سلوكياته، لدرجة أن بعد فترة من الزمن رزق رب العالمين بولد، وهذا دائما منقطع عن العمل والراتب ما قام ينزل، وقام ياخذ ويتسلف وقروض وبلاوي عليه، تكالبت عليه كل الظروف لدرجة أنه ترك الشقة اللي كان ساكن فيها ورجع وهو زوجته وولده إلى بيت أهله بغرفة واحدة. ما يخالف، وضعه المادي تعبان، لكن ما هو لأنه ما هو قادر مثلا يوفر الحياة الكريمة حق زوجته ولده، لا، هو كان عنده وظيفة لكن غير ملتزم، وديون وياخذ قروض على خرابيط وفشخروا من هالكلام هذا. ولما جاء الولد، وتعرفون دائما الأولاد يحتاجون إلى مصاريف زيادة، المهم رجع بيت أهله بيت أبوه، واستمر في المعاملة السيئة للزوجة وضرب، ودائما كل فترة وفترة زعلانة ورايحة بيت أهلها، ومرات تشتكي عليه مركز الشرطة لأنه دائما يسيء لها. الزوجة خلاص وصلت معاه حد ما هي قادر تحمل، عيشة تعبانة جدا، والرجل هذا ما عنده أي مسؤولية يعني. وتجيه الكارثة، تم إلقاء القبض عليه لأن عليه قضية ديون، سجن لمدة 3 سنوات، وانسجن الزوج، وهذه المسكينة قاعدة ببيت أهلها ما لهم شغل فيها، وقالوا لها يبا احنا ما احنا متكفلين فيك، كل واحد عنده عائلة وكل واحد عنده مسؤولية. ارجعت بيت أبوها ومعاها الولد، وهي من أول أصلا ما كان يصرف عليها لما كان عنده، خلاص ما في حل، قامت ورفعت عليه قضية طلاق. وبما أنه مسجون وعليه ديون، وحتى لو يتم الإفراج عنه وين بيعيشها، احكموا لها بالطلاق. الحين جاء الدور على موضوع حضانة الولد، رفعت قضية حضانة، وانتم عارفين مثل هالقضايا هذه متعبة ومرهقة جدا في المحاكم، وخصوصا إذا هالمرأة هذا ما عندها سند أو أحد يعني يتولى أمورها، يعني تكون حياتها مثل الجحيم، وهي أصلا كانت عايشة بفقر بسبة هالرجل السيء، يعني الدنيا صارت بعينها ضيقة جدا. لكن أمر الله، مشت في قضية الحضانة وتكاليف المحاماة وتسلف من أهلها، لين احكمت لها المحكمة بحضانة الولد. تم الإفراج عن الزوج بعد ما قضى مدة المحكومية. هني بدأت المشاكل تعود من جديد، وعلى فكرة الزوج هذا أثناء الحياة الزوجية طلق زوجته مرتين، هذه الطلقة الثالثة اللي طلقتها المحكمة. الرجل سيء، لكن لما طلع طعن بحكم الحضانة، أبي الولد عندي، لا ما خلي عندها. ومحاكم ومحاكم وكذا ودوخة وسوالف، والرجال حاط المرأة براسه، شلون تجرئين تطلقيني؟ وتحكم له المحكمة بالرؤية بالأسبوع، له هذه مثلا 4 أيام 5 أيام، والإجازة عند الأبو خميس جمعة سبت مثلا، ويرجع الولد لأمه. أول رؤية له حق الولد خذاه وما رجعه. قامت المسكينة ما لها إلا شنو، ترفع قضية وروح بالمحاكم وروح يعني الله يعين كل وحدة وكل مستضعفة تكون هي فعلا مظلومة. أنا اللي أقصدها أنها شلون تراكض بالمحاكم. والله يا هالزوج السيء، لك حساب عند رب العالمين ما تصوره. مالكم بالطويلة. وهي طالب المسكينة لمدة سنة ما شافت ولدها، وهي تعرف ان الزوج اصلا ما هو مهتم بولده، ايام ما كانت عايشة معاه اصلا ما كان يعني لا يحب الولد ولا يرعاه ولا يشتري له ولا لا حفاضات لا حليب لا اي شيء. شلون بياخذ الحين بس علشان عناد على الام؟ روح ارفع قضية. ويدري هو موضوع القضايا المحاكم مليانة قضايا، يعني الموضوع يطول، هو مستغل هالنقطة هذه. المهم ويجبرونه بتسليم الولد بعد ما تدخلوا اللي هم اللجان اللي هو الإصلاح المجتمعية، هذه أعتقد يسمونها، احنا عندنا يسمونها الشرطة المجتمعية، انه قالوا له حبيبي لا تورط عمرك بقضية ممكن تنسجن عليها، خلها تشوف ولدها وتاخذه، وانت لك ايام الاسبوع اللي هي الاجازة فقط. قال ما في مشكلة. وتواصل مع منو؟ مع اخت طليقته، عندها اخت اكبر منها ب8 سنوات. كلمها لانه ما يكلم طليقته، وهي ذيك اصلا ما تبي تسمع صوته. قال لها انا ما عندي مشكلة، تعالي خذ الولد وانا اخذه منكم كل اجازة. هذا الكلام بعد سنة حرق قلب الام. قالت لا يعطيك العافية وإن شاء الله هاديك وكذا وما يخالف. وين نلتقي فيك؟ قال وين الشقة اللي كنا ساكنين فيها أول؟ عند جيراننا. قالت تمام. راحت الأخت الكبيرة هذه اللي عمرها 8 سنوات، أكبر من أختها عفوا، من الطليقة أكبر منها ب8 سنوات أختها الكبيرة، مع الطليقة، وخذوا معاهم بنت جيرانهم، البنت كذلك في العشرينات. وتعرفون هالنساء هذه متغطيات يعني، وينتظرون عند بيت جيرانهم أول يوم كانوا ساكنين بشقة فيها الشارع هذا. أو يجي هالطليق هذا ويصفط في سيارته، نزل يوم نزل ونزلت أختها الكبيرة، قالت لها أنا ما أنزل ما أبي أشوفه، الله يخليك بس روحي جيبي من الولد. قالت إن شاء الله خليك داخل. انزلت الأخت الكبيرة ونزلت معاها بنت الجيران، وهو نازل من سيارته راح إلى الباب الثاني، قال له انتظري بس لأن الولد نايم في السيارة، خليني أشيله أجيبه لكم. قالت أوكي ما في مشكلة. راح الباب الثاني، وهو كان ناوي نية قشرة، أول ما فتح الباب ولا حاط سكين على كرسي اللي جنب السايق، أو ياخذ السكين ويركض ورا منه طليقته. ركزوا معاي بهالنقطة. ويطير ورا طليقته أو يمسكها، وعشر طعنات، 3 في الصدر، 2 في الظهر، 1 في الرقبة، 1 ما أدري وين. طاحت البنت اسبحت بدمها، والأخت هربت الكبيرة. آخر شيء والبنت تصارع خلاص في الرمق الأخير تبي تموت، ويضربها برجلة على الوجه، وكانت هذه النهاية والتوفى الله يرحمه. ويركض ورا منه، ورا بنت الجيران اللي كانت من الدهشة والصدمة أوقفت، ويحط السكين على رقبتها. البنت صرخت قالت أنا مالي شغل، أنا مالي علاقة فيهم، أنا مو منهم. شال الغطاء عنها ولا ما يعرفها، تركها، كان يبي يذبح الأخت كذلك وهرب. رجعت الأخت على طول وخذت أختها وطارت فيها للمستشفى، لكن كانت خلاص مفارقة الحياة، وانقلبت الدنيا ويحضروا رجال الأمن، وقالت لهم أن هذا طليق اللي هو الطليق نفسه. أنا ليش ما وضحت لكم نقطة هني؟ لأن لما ألقوا القبض على الطليق، الرجل جاي هم ومكبر راسه. ليش؟ إنه قتل طليقته اللي كانت يعني اللي طلقته واللي تبي تاخذ منه الولد واللي كذا واللي كذا، لكن كانت في صدمة في الموضوع لما قالوا له رجال الأمن أنت تدري أنك قتلت منه؟ قال إيه قتلت طليقتي. قالوا له لا، أنت قتلت أخت طليقتك اللي كانت واقفة، هذه ما هي طليقتك، طليقتك اللي هربت، لأن هذيك قالت لها أنا ما راح أنزل، وهم كلهم متغطيات والبنات يتشابهون خوات، مع أنه ما شافها يعني، لكن الظهر من العيون يحسبها هي زوجته، ويطعن فيها. واختها من الخوف هربت، مسك بنت الجيران قالت أنا ما لي علاقة، أنا مو معاهم. وهو يوم مسكوه داخل المركز يحسب أنه هو ذابح طليقته، طلع ذابح أختها اللي أكبر منها بثمان سنوات. مالكم بالطويلة، الآن تجري محاكمته، واعتقد أن عليه حكم قصاص، أو إلى الآن يعني في أول درجات التقاضي يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الطليقة قدرت أنها تأخذ حكم حضانة ولدها من جديد. لكن أنا هالقصة هذه أرجوكم، أي واحد مطلق رجل أو امرأة، شوف إذا أنت رجل الحين مطلق وبينكم عيال، هو المصيبة إذا كان في عيال ترى، أما إذا ما في عيال لا خلاص كل واحد يروح بحال سبيله وانتهى الموضوع. لكن إذا أنت رجل مطلق وعندك عيال وزوجتك، المصيبة أن دائما الأزواج بعد الطلاق كل واحد يستغل موجود يعني سافة الأولاد علشان يقهر الثاني، وهذا أكبر مصيبة. لكن أنا بعطيك حل سهل، ركز معي. إذا أنت الطليق وأنت قبل الطلاق أثناء الحياة الزوجية كنت زين وتصرف مو مقصر بعيالك وتحبهم، والطليقة الحين بما انهم صغار والحكم يكون عندها كحضانة قاعدة يعني تساومك وتبي تقهرك، انا بعطيك نصيحة، ابتعد وخل عيال عندهم، لان انت اصلا ما راح تقدر تربيهم اذا كانوا صغار، وعيش حياتك، تزوج وجيب عيال وانتظر عيالك اذا كبروا، وراح يشوفونك ويجون، وترى الأمور طبيعية جدا ولا تهتم. أنا عارف أن هالشيء هذا يمكن يعور قلبك يعني أنه يبعدون عيالك عنك، لكن أفضل من أنك تخلي عيالك يعيشون في صراع بينك وبين طليقتك اللي ممكن تستغل حبك لعيالك وتعذبك وانت عايش على هالدنيا، وممكن تتصرف تصرف أرعن. لكن إذا كنت ردي أثناء الحياة الزوجية ما تصرف، راعي خرابيط، تضرب عيالك، تضرب زوجتك، ولما يصير طلاق تسوي نفسك اسكت انك الشريف وتبي العيال يكونون عندك. لا، انا اقول لك اكل هوا وخل عيالك عندهم افضل واشرف، وممكن ان تربيهم احسن من رقعت وجهك. اذا انت عارف نفسك انك كنت مقصر، تحمل وسد حلجك وخلك بعيد وخلي عيالك يكبرون بسلام. لكن كذلك بالمقابل الطليقة، اذا كنت انت سيئة وعارفة نفسك، والكلام هذا خليه بينك وبين نفسك، لا تساومين الرجل على عياله، حرام. اذا كان هو زين وانت سيئة، فأقل ما فيها علشان عيالك يحسون بأمان خليهم يتواصلون مع أبوهم عادي. إذا الأبو زين خليهم يتواصلون معاه. ترى بناء شخصية الولد والبنت لما يكون الأب موجود في حياتهم تكون من أفضل أنواع التربية، ما يكون يعايش بس يعني مع أمه يعني. لكن إذا كان الأب سيء وانت متأكد انه هو سيء وانت اللي كنت زينة، لا بالله، خليك ربي عيالك وخليه يولي. وقلنا له احنا يروح يشوف حياته ابرك له، علشان لا يحط نفسه في قضية ممكن انه يضيع نفسه كلها في السجن. لكن بالمقابل اذا كان في زوج مثلا وخذ منك عيالك وقعدت تطاردين بهالمحاكم، في عندك طريقين. اما انك تتركين عيالك عنده، واذا هو بعد يعني عارف انه يخاف الله فيهم خليهم عنده، وانت شوفي حياتك كذا صغيره تزوجه والله يستر عليك، وعيالك اذا كبروا مردهم لك بيشوفونك وراح يفهمون الوضع، وان ابوهم اللي هو كان يمنعهم، واذا كبروا العيال ترى بيحاسبونك ويحاسبون أبوهم، الغلطان يتم محاسبته. إذا كبر الولد وصار عمره 20 تعالي فيك خير، يعني تفاهمي معاه، وإذا اكتشف أنك غلطانة فلا تظلمينه في الصغر علشان لا يلومك لما تكبرين ولما هو يكبر ويتحمل المسؤولية. موضوع العيال أرجوكم لا تخلونه كنوع من المساومة. اللي فعلا قادر يربي خليه ياخذ، والثاني تنازل له. هذه نهاية سالفتنا. الله يحميكم ويحفظكم ويخلي لكم عيالكم ان شاء الله، ويبعد عنكم المشاكل والطلاق. والطلاق اصلا الله عز وجل ما حط الا حل نهائي لشخصين لا يمكن انهم يستمروا في هالحياة هذه الزوجية. هذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.